وفي قوله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أن خشوع العبد لله مما يسهل عليه العبادة، فكلما كان لله أخشع كان لله أطوع، كما قال تعالى وإنها لكبيرة يعني شاقة إلا على الخاشعين. ومن الفوائد أن الله تعالى يوجه الخطاب للمخاطب إما لكونه أوعى من غيره وإما لكونه أولى أن يمتثل، وهنا وجهه لبني إسرائيل لأنهم أولى أن يمتثلوا، لأن عندهم العلم برسالة النبي عليه السلام وأنها حق ما ليس عند غيرهم، وهذا تقدم في الدرس الماضي تكلمت عنه ما أعيده. وفي قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أن الأمة السابقة أيضا وآتوا الزكاة فيها أن الأمة السابقة كانت عليهم زكاة، لأن الله قال تعالى مخاطب بني إسرائيل وآتوا الزكاة. أيضا فيه جواز التعبير عن الكل بالبعض إذا كان هذا البعض من مباني الكل التي لا يتم إلا بها، لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، لأن في قوله واركعوا مع الراكعين يعني يجوز التعبير عن الكل وهو الصلاة يعبر عنها بالبعض، وبعض العلماء يسميه الجزء، الصلاة كل والركوع جزء والسجود جزء. فيقول هنا من الفوائد ونبع على الفائدة الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه جزء التعبير عن الكل يعني عن الصلاة كاملة بالبعض وهو واركعوا مع الراكعين. وهذا كثير في القرآن، فالله تعالى يقول ولا تجهر بصلاتك، ولا تجهر بصلاتك، هذا كل ولا بعض؟ ولا تجهر بصلاتك، بصلاتك هذا كل، والمقصود ولا تجهر بقراءتك، ولا تجهر بصلاتك يعني لا تجهر بقراءتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فهنا عبر عن الكل وهو الصلاة وأراد الجزء وهي القراءة، وهناك شيء بالعكس أن يعبر بالجزء ويريد الكل. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهد الملائكة، وقرآن الفجر القراءة جزء من الصلاة، فهو قال وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فأتى بالجزء وأراد الكل وهي صلاة الفجر، وقرآن الفجر يعني إن صلاة الفجر كانت مشهودة يتشهدها الملائكة. وفي قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم في المقطع السابق، الهمزة هنا في قولها تأمرون للتقريع مع التوبيخ والتعجب من حالهم، ثم أتى بقولها تأمرون أتى بالمضارع، لم يأتي بالماضي وإنما أتى بالمضارع، وإن كان قد وقع ذلك منهم، لأنه يفهم من المضارع في كثير من المواضع الديمومة وكثرة التلبس بالفعل، فصيغة المضارع تفيد التجدد والحدوث. يعني ما معنى ذلك؟ أتى بصيغة المضارع تأمرون دل على أن هؤلاء القوم من اليهود كانوا كثيرا ما يفعلون هذا الفعل، يأمرون الناس بالبر لكن ما يطبقون هذا البر، واضح الآن عندكم؟ لأنه إذا أتى بصيغة المضارع كما مقرر عند العلماء يفيد التحدي الديمومة والحدوث وإيش والتجدد. طيب الآن المقطع هذا اللي قبل قليل سمعتموه، الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى يا بني إسرائيل، تقدم يا بني إسرائيل هذا نداء، وإسرائيل هو من؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب صلى الله عليه وسلم، والذي من أبناء وهو ابن نبي أبوه إسحاق عليه الصلاة والسلام، وأبو إسحاق من هو؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وولد يعقوب من هو؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. فيوسف صلى الله عليه وسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الكريم، يعني يوسف، إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإسرائيل قيل أن معنى إسراء عبد وإيل الله، فالله يناديهم يا بني إسرائيل، وهذا في لطف العبارة، يعني أنهم يفتخرون أن ينتسبوا إلى يعقوب صلى الله عليه وسلم. فلما كان يدعوهم إلى الله، يدعو الله سبحانه وتعالى يناديهم بأحب شيء لهم، ترغيبا لهم في أن يلحقوا بركب محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله اذكروا نعمتي مفرد مضاف، ومعنى ذلك أنه يعم، ليست نعمة واحدة وإنما أكثر من نعمة. والمفرد إذا أضيف كما هو مقرر في علم أصول الفقه يعم أكثر من شيء واحد، والمفرد المضاف يعم يعني يكون على سبيل العموم. فالله تعالى يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين، معنى ذلك أن الله يخاطب سبحانه وتعالى بني إسرائيل ويذكرهم بنعمه التي أسبغها عليهم، ويعني بها النعم التي أنعم بها على آبائهم، لأن النعمة على الآباء نعمة إيش؟ للأبناء. النعمة على الآباء نعمة للأبناء، وأنه فضلهم على سائر الأمم من أهل زمانهم. يعني لا يأتي واحد ويقول إن بني إسرائيل اليهود أنهم أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، يقول لأن الله يقول وأني فضلتكم على العالمين، يعني على عالم زمانهم، على عالم زمانهم. فأصحاب موسى صلى الله عليه وسلم الذين لحقوا بموسى صلى الله عليه وسلم وآمنوا به هم أفضل زمانهم، ولا لا؟ أليس كذلك؟ وأصحاب عيسى صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بعيسى هم أفضل الناس في ذلك العصر، وهكذا. فليس هناك أمة أفضل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كنتم خيرا أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الآيات. ثم بعد أن ذكرهم بنعمه وفضله عليهم حذرهم وخوفهم وأمرهم بأن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله تعالى وقاية في يوم القيامة، قال واتقوا يوما، ونكر اليوم والتنكير للتفخيم والتعظيم والتهويل. واتقوا يوما يقصد به يوم القيامة سبحانه وتعالى، واتقوا يوما فنكره، جعله نكرة للتفخيم والتعظيم والتهويل. وأمرهم بأن يجعلوا بينهم بين عذاب الله تعالى وقاف يوم القيامة الذي لا تقضي فيه نفس عن نفس حقا وجب عليها، ولا تقبل من نفس شفاعة لنفس أخرى، متى؟ إذا كانت كافرة. يعني ما الكفار فيما بينهم ليس هناك شفاعة فيما بينهم، لأن الله يقول فما تنفعهم إيش؟ شفاعة الشافعين. ولا يقبل منها فداء، فلو أن نفسا أرادت أن تفتدي من عذاب الله مالا أو جاها أو ولدا، كما قال الله عن أبي لهب قال ما أغنى عنه ماله وما كسب ومصيره، سيصلى، السيل للتقريب، سيصلى نارا ذات لهب، وهكذا. ولا أحد ينقذه من عذاب الله تعالى. ثم ذكرهم تعالى بالنعم بإنجاء آبائهم من فرعون وشيعته الذين كانوا يديمون تعذيبهم بعذاب سيء شديد. هذا الآن تفسير إجمالي، ثم أرجع التفصيل إن شاء الله كما هو معروف في الدرس، وهو ذبح الأبناء الذكور واستبقاء الإناث أحياء لإذلالهن وإهانتهن. وفي ذلك الإنجاء من العذاب نعمة عظيمة لهم من ربهم، لأن الله أنجى أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون إلى غرق عدوهم. وكون الشخص ينظر إلى أن عدوه يعني في تباب وفي خسارة وفي هلاك، هذا يشفي نفسه. فالله يقول وأنتم تنظرون إليهم وهم ماذا؟ وهم يغرقون. ثم ذكر سبحانه بني إسرائيل بأنه فرق البحر لهم، شق البحر لهم وجعله يابسا سبحانه وتعالى. ثم دخل موسى وقومه، ثم لما خرجوا إذا بالبحر ينطبق على فرعون وقوم فرعون، وأغرق فرعون وقومه بنو إسرائيل ينظرون ليكون أشفى لصدورهم وأنكى لعدوهم. وذكرهم تعالى مواعدته لموسى 40 ليلة، فالله سبحانه وتعالى واعد موسى 30 ليلة ثم أتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وذكرهم مواعدته لموسى 40 ليلة، ثم عبادتهم العجل بعد أن فارقهم موسى. سبحان الله العظيم، كليم الرحمن بين أيديهم، وهو ذهب إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتي لهم بالتوراة، وهي عندهم التوراة تسمى بالعهد القديم، والإنجيل يسمى بالعهد الجديد الذي ينزل على عيسى، والتوراة على موسى. ومعنى التوراة يعني التعاليم، وهو مصدر المصادر اليهود، وبعده التلمود وشروح التلمود لعلماء اليهود وأحبار اليهود. والنصارى عندهم العهد الجديد وهو الأناجيل، إنجيل متى ومرقس ويوحنا، متى ويوحنا ومرقس ولوقا وبرنابا، والأخير بعضهم لا يعترف به. ثم عبادتهم العجل بعد أن فارقهم موسى، وجعل من يخلفه نبي وهو هارون صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستجيبوا لهارون صلى الله عليه وسلم، وهم في هذا الفعل ظالمون، لأن الله يقول ثم اتخذتم العجل بعده وأنتم إيش؟ ظالمون. لماذا ظالمون؟ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فكونهم يعبدون غير الله رب العالمين وضعوا العبادة في غير موضعها. ثم تجاوز الله عنهم لعلهم يشكرونهم على هذه النعمة، وعبدوا العجل، يعني عبدوا العجل من دون الله. سبحان الله العظيم، يعبد حيوان؟ فاحمدوا الله على هذا الإسلام الذي أنتم تتربعون على عرشه، هذا الإسلام، واسألوا الله أن يميتكم عليه. حتى في هذا العصر اللي يسمى عصر التطور، عصر التقنية، وعصر الحضارة، وعصر عصر إلى ما لا نهاية، يتحدثون عن هناك من يعبد الحيوانات، هناك من يعبد مظاهر الطبيعة كالماء والنار والكواكب والنجوم والشجر، ويعبد الإنسان ويعبد الحيوان وإلى ما لا نهاية. فاحمدوا الله على هذا الدين العظيم. وسبحان الله العظيم، حتى الحيوانات تنكر عبادة غير الله. ألم يأتي الهدهد إلى سليمان صلى الله عليه وسلم ويقول إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. والعجيب أن ما زال هناك في هذا العصر من يسجد للشمس من دون الله ويعبد الشمس. فهذا هدهد يعني حيوان، وأنكر الشرك بالله، فما بالوا بعض ما بالوا يعني ابن آدم لا ينكرون الشرك بالله إلا من رحم الله. والعجب العجاب أيضا أن أهل الشرك الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، لو الواحد سألهم سؤال ما حجتك وما دليلك وما برهانك على عبادتك غير الله، ما في جواب عنده، ما في حجة أبدا، إلا حجة واحدة غريبة وعجيبة، إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين، وإنا على آثار مقتدون. هل هذه حجة؟ هل هذا برهان؟ هل من يعبد الشمس والقمر ويعبد النجوم والكواكب ويعبد القبور ويطوف على القبور مثل من يوحد الله سبحانه وتعالى؟ هذا ليس أبدا، شتان بين الثرى والثريا. فالهدهد نفسه أنكر عبادة الشمس عندما ذهب إلى سليمان صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على أهمية التوحيد أيضا أيها الأفاضل أن التوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل قاطبة كافة، دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. وأول أمر في القرآن الأمر بعبادة الله، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك. أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أمثال ونظر وأشباه تعبدونهم كما تعبدون الله، بل وحدوا الله سبحانه وتعالى. وتقدم الحديث في هذا المجلس وغيره من المجالس العلمية أكثر من مرة عن وجوب التوحيد وفضائل التوحيد، وقد ذكر في هذا المجلس أكثر من 3 مجالس في الدروس الماضية أكثر من 60 أو 70 فضيلة من فضائل التوحيد، يعني دل على ذلك الكتاب والسنة، وقد ذكرها العلم وألفت فيها مؤلفات. وذكرهم إعطاء التوراة لموسى ليهتدوا بها باتباع ما فيها، ثم ذكرهم مناداة موسى لهم وإخبارهم أنهم تعدوا في حق أنفسهم باتخاذهم العجل معبودا، وأن عليهم التوبة لخالقهم بأن يقتل بعضهم بعضا. سبحان الله العظيم، ما هي توبة اليهود بني إسرائيل؟ بنو إسرائيل يقتل بعضهم بعضا. ومن فضائل الإسلام أن الإسلام أن الشخص إذا عصى الله حتى لو أشرك بالله وتاب تاب الله عليه، فهذا في فضيل من فضائل الإسلام. ما في اسم قتل أنه يقتل نفسه كما فعل اليهود، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. العلماء تحدثوا عن كلمة بارئكم يعني خالقكم، كأنه يقول أنتم عبدتم غير الله سبحانه وتعالى، وكان من المنتظر بل من الواجب أن تعبدوا الذي خلقكم بارئكم وهو الذي أوجدكم من العدم، كيف تعبدون غير الله سبحانه وتعالى؟ فاقتلوا أنفسكم إن توبتكم تكون بماذا؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وعلق قبول التوبة بأن يقتل بعضهم بعضا، لأنه قال فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. حتى وذكرهم حين قالوا لموسى عليه السلام لن نقر بما جئت به، نعم، ثم ذكرهم منادات موسى لهم وإخبارهم أنهم قد تعدوا في حق أنفسهم باتخاذهم العجل معبودا، وأن عليهم التوبة لخالقهم بأن يقتل بعضهم بعضا، وأن ذلك أفضل لهم عند خالقهم الذي تاب عليهم فهو التواب الرحيم. وذكرهم حين قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام قالوا لن نقر بما جئت به حتى نرى الله عيانا فعوقبوا بالصعق. قال بعضهم لأنهم كانوا ماديين، فالواحد منهم لا يصدق إلا شيء يراه، مادي الناس ماديين، فطلبوا من هذا من موسى صلى الله عليه وسلم هذا الطلب المخيف الذي فيه جرأة على الله وعلى نبيه عليه الصلاة والسلام. موسى أرنا الله جهرة يعني عيانا، أرنا الله جهرة. ماذا حصل؟ فأخذتكم الصاعق يعني فعوقبوا بالصعق، ينظر بعضهم لبعضهم يموتون، ثم بعثهم الله بعد موتهم ليشكروا على نعمته عليهم بإحيائهم. فالله أراهم سبحانه وتعالى بعدما أصابهم الصاعقة وماتوا أحياهم مرة ثانية، أراهم سبحانه وتعالى رأي العين أنه كما أوجدهم من العدم أماتهم ثم يحييهم وهكذا. فالله لا يعجزه شيء، الله لا يعجز شيء، إن الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. وشيء نكر سيقت مساق النفي فتعم كل شيء، والنكر إذا سيقت مساق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط فيتعم كما هو مقرر في علم أصول الفقه. ثم ذكرهم بتضليلهم بسحاب أبيض لما كانوا في سيناء في شمال مصر، شمال مصر الشرقي، ذكرهم بتضليلهم بسحاب أبيض رقيق في أيام التيه، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، يعني ظللهم من حرارة الشمس وأعطاهم ما يأكلون ما يشربون هو إيش؟ المن والسلوى، ليقيم حرارة الشمس وبإنزال المن والسلوى وأمرهم بالأكل من طيب الرزق. ثم بين تعالى أنهم بجحودهم وعدم شكرهم ومعصيتهم لن يضروا الله شيئا بل ذلك مضرة لهم. حتى إنهم لما أعطاهم الله المن والسلوى وظللهم بالغمام بالسحاب، والسحاب سمي بهذا الاسم لأنه يسحب من بلد إلى بلد، وسمي بالغمام لأنه يغم الشخص لا يدري هل هو رحمة أو عذاب. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل سحاب فإنه يغتم حتى ينكشف هذا بمطر مثلا، ولأن قوما عذبوا بالغمام فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها. بعد ذلك ملوا من المن والسلوى، وإذ قلتم يا موسى كما سيأتينا قلتم لن نصبر على طعام واحد، ما يريدون. طيب الطعام الواحد هذا من يختاره لهم؟ الله رب العالمين. الطعام الذي يختاره الله لك هل هو مثل الطعام العادي؟ لا. لن نصبر على طعام واحد فادع ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال تستبدلون الذي ودنا بالذي هو خير، ما هو الذي خير؟ المن والسلوى. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم مدة مسكنة إلى آخر الآيات. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أي يا بني يعقوب كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق. من هو أبوهم؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكذلك أبو يعقوب إسحاق، وكذلك أبو الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى استجابة هذا النبي الكريم إبراهيم لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى ما طلب منه أن يذبح بقرة كما طلب الله من بني إسرائيل وتلكأوا في هذا، طلب منه أن يذبح ابنه، طلب الله من يذبح ابنه. هل تلكأ؟ لا، ما تلكأ، والله عوضه وقال: وفديناه بذبح عظيم. وبنو إسرائيل طلب الله من يذبح بقرة ثم تلكأوا، ما لونها، ما هي، ما إلى آخره، فشدد الله عليهم. فالله يقول: يا بني يعقوب كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، واذكروا نعمه تعالى على آبائكم ذكرا يحملكم على شكرها بالخضوع لله تعالى، وذلك بالدخول في دينه واتباع رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومنها النعم التي سيأتي ذكرها في هذه السورة الكريمة، لأن الله أنعم على بني إسرائيل يعني نعم كثيرة. ولذلك قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله عليكم مفرد مضاف يعني يعم أكثر من نعمه. نعمة الله عليكم إذ كنتم إذ جعل فيكم أنبياء، أغلب الأنبياء من بني إسرائيل، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. طيب، هذه النعم هل تقابل بالكفران أو تقابل بالشكر لله رب العالمين؟ تقابل بالشكر، لأن النعم تقابل بالشكر لتزداد وتثبت وتقر. فإن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. والنعمة تكون شكر، يكون النعمة ويكون شكر النعمة باللسان والقلب والجوارح، بأن تحمد الله على هذه النعمة. ولذلك قال الله عن نوح عليه الصلاة والسلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قالوا: كان نوح عليه الصلاة والسلام ومحمد عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. ونوح عبد شكور لأنه كان إذا أكل الأكلة حمد الله عليه، وإذا شرب الشرب حمد الله عليها، فقال الله عنه عبدا شكورا. وكذلك تحمد الله بقلبك بأن تعرف وتعتقد أن النعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا تكون مثل قارون لما قيل له أنفق مما أعطاك الله، قال: إنما أوتيته على علم عندي، فلم ينسب النعمة إلى الله وإنما إلى نفسه. وكذلك النعم تشكر بفعل الطاعات، وهذا الذي طلبه الله من بني إسرائيل، وطلبه منا جميعا بأن تسخر الجوارح في طاعة الله. ولذلك قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي من الليل وقد تفطرت قدماه، فقيل: لم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر، قال: بلى، ولا أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فالله يقول: اشكروا نعمة الله عليكم يا بني إسرائيل، يا أيها اليهود، والحقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأني فضلتكم على العالمين، أي واذكروا تفضيلي لكم على سائر الأمم من أهل زمانكم، من إرسال الرسل منكم وإنزال الكتب عليكم وغير ذلك من النعم الخاصة. كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على العالمين، ولقد اخترناهم على علم عن العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. ثم قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي، قلت لكم أن يوم النكرة لا تجزي نفس نكرة، وهنا الآن أتى بالنكرة للتفخيم والتعظيم والتهويل من هذا اليوم، يوم القيامة. فالله قال: اتقوا يوم، يعني اجعلوا بينكم وبين هذا اليوم وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، ومن فعل أوامر الله واجتنابه أن تلحقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد دين غير دين الإسلام، وهو ما يسمى بالدين الخاص، بالإسلام الخاص الذي قال الله فيه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل إن نبي بني إسرائيل وهو موسى صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد دين غير الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الإسلام كما تقدم له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام الذي أتى به جميع الأنبياء والرسل، قال الحواريون: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، إسلام عام. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، إسلام عام. لكن الإسلام الخاص الذي لا يقبل من أحد دين سواه هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة وإلى الناس جميعا، ليس إلى أناس دون أناس، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وجميع من الفاظ العموم. وقال صلى الله عليه وسلم: وأرسلت إلى الناس عامة، وفي رواية كافة، وفي أحد وآية أخرى: ومرسلنا لكافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة قيل تكف الناس عن الشر، وقيل كافة يعني من الفاظ العموم أنك مرسل للناس جميعا، وهكذا. ولا يمنع كلا القولين أن يكون صحيحا. فالله سبحانه وتعالى لما ما مناسبة أن يأتي بالنعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل ثم يخوفهم ويقول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. المناسبة أنه لما ذكرهم تعالى بالنعم عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة، فقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يعني الله تعالى أمرهم سبحانه أن يعتقدوا ويفعلوا ما يكون حاجزا يقيهم من عذابه سبحانه في يوم القيامة الذي لا تقضي فيه نفس عن نفس حقا وجب عليها لغيرها، ولا يغني فيه أحد كائنا من كان عن أي أحد شيئا، ولو كان من عشيرة الأقربين، أو كان الشيء قليلا ويسيرا جدا. وقد نقل ابن عطية الإجماع على أن هذه الآية في الكافرين، يعني أنه ما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا فيما يتعلق في الكفار فيما بينهم، لكن أهل الإسلام وأهل الإيمان يكون بينهم إيش يوم القيامة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع والملائكة تشفع وغير ذلك. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، ويوما أيضا نكرة والتنكيل للتهويل والتفخيم والتعظيم، لا يجزي والد عن ولده، وبالعكس ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فيوم القيامة كل واحد نفسي نفسي، حتى إن الأنبياء والرسل كانوا يقولون لما طلب منهم الشفاعة: نفسي نفسي، إلا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ اللواء المحمود وهو الشفاعة ويشفع للأمة ويشفع يوم القيامة، الشفاعة العظمى والشفاعة الأخرى أيضا. قال تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، أي لا يقبل من أي نفس شفاعة لنفس أخرى إذا كانت كافرة على الإطلاق، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما المقصود بها؟ الكفار، واضح الآن. أما المؤمنة فتقبل منها، تقبل منها الشفاعة، النفس المؤمنة، إن كانت الشفاعة بإذن الله مع رضاه سبحانه المشروع له، لأن الله تعالى سبحانه قال: وكم من ملك في السماوات لا نفي لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن؟ للشافع، ويرضى عن المشفوع له. يأذن للشافع والثاني ما هو؟ يرضى عن المشفوع له، الشفاعة بين المسلمين والمؤمنين. وفي قوله: وكم من ملك في السماوات لا نفي تغني شفاعتهم شيئا، شيئا نكر أيضا، سيقة مساق النهي فتعم كل شيء. ولذلك قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا يدل على تمام ملك الله، يعني لا أحد يشفع لأحد يوم القيامة حتى يستأذن من الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والاستفهام هذا خرج مخرجا النفي، لأن الاستفهام في اللغة العربية يخرج الأكثر من 30 معنى. الاستفهام بمعنى النفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. ومن أصدق من الله قيلا، استفهام بمعنى النفي يعني لا أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله حديثا، استفهام بمعنى النفي يعني لا أصدق من الله حديثا. فيقول تعالى إن الذين كفروا وماتوا من كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض، ثم قال سبحانه وتعالى الآية اللي بعدها ولا يؤخذ منها عدل، يعني ما تقبل الفدية يوم القيامة، أن يأتي واحد يفدي نفسه بمال. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، لكن لو ماتوا وقد تابوا أو يعني قبل الموت تابوا تاب الله عليهم، فالله يقول إن الذين كفروا وماتوا كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، خلاص انتهى الموضوع. وقال تعالى لا يؤخذ منها شفاعة ولا هم ينصرون، يعني ما في أحد ينصر الكفار أيا كان هؤلاء الكفرة، لا أحد ينصره من عذاب الله، فإذا وقع عليهم العذاب ما أحد يستطيع أن يرد هذا العذاب، لأن الله قاهر، والله لا يعني لا يقهره شيء، لكنه قاهر فوق عباده، قاهر ولا يقهره شيء، فهو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير، كما قال سبحانه وتعالى عن الكفار فما له من قوة ولا ناصر، ما في أحد يدفع يعني يدفع عنه العذاب ولا ينصره من عذاب الله. وقال تعالى ما لكم لا تناصرون، على سبيل التبكيت لهم والإهانة لهم والسخرية بهم، ما لكم لا تناصرون، كنتم في الدنيا أيها الكفار فتناصرون وغير ذلك، ما لكم الآن في الآخرة لا تناصرون، بل هم اليوم يوم القيامة إيش مستسلمون، بل هم اليوم إيش مستسلمون. ثم أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ثم قال سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم يعني يذيقونكم سوء العذاب، ثم فسر هذا العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني امتحان من ربكم عظيم. يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم بإنجاء آبائكم من شيعة فرعون وقومه وملئه الذين كانوا يذيقونهم ويديمون عليهم عذابا سيئا وشديدا، وهو ذبح الأبناء الذكور واستبقاء الإناث أحياء لإذلالهن وإهانتهن واستضعافهن، وإن جاءوا الآباء لهم، ولذا وجه الخطاب إليهم، يعني كأن سائلا قال، الخطاب لما يقول الله يا بني إسرائيل وأنزل هذا الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب اليهود الذين كانوا في المدينة، ما دخلهم بفرعون؟ لأن النعمة للآباء نعمة على الأبناء، النعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فالله يقول إن إن جاء آبائكم هو في الحقيقة إن جاءوا لكم، ولا كيف خرجتم أنتم ولا لا، ولذا وجه الخطاب إليهم. قال تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وفي ذلكم يعني بهذا الابتلاء من الله لكم أن يقتل الأبناء يذبح الأبناء ويستحي النساء، يعني هذه بلاء وامتحان من الله عظيم. قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي وفي إن جاءنا لآبائكم من عدوكم نعمة عظيمة لكم من ربكم. ثم قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما مناسبة أن الله سبحانه وتعالى يقول وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، يعني فرقنا بآبائكم وأجدادكم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم يعني من فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، ما مناسبتها لما قبلها من الآية؟ لأن الله لما ذكر تسلط آل فرعون على بني إسرائيل ذكر مآل هؤلاء المتسلطين. ألم يقول الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون أنهم تسلطوا على موسى وقومه وأنهم يقتلون أبنائهم ويستحيون نساءهم، تسلطوا عليهم صح ولا لا؟ بعدها الله سبحانه وتعالى ذكر مآل هؤلاء المتسلطين وهم فرعون وقومه، وأن الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون وقومه في البحر وأنجى موسى وقومه من البحر. قال تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، أي ذكر سبحانه بني إسرائيل بأنه فرق البحر لهم. البحر سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى فرقه لهم ومشوا عليه رضوان الله عليهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي خلق البحر. والعلماء يقول إن البحر سمي بحرا لعمقه واتساعه، وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن كنية البحر أبا خالد. والبحر سبحان الله العظيم من الأشياء التي ذكروها، قالوا لو كان البحر حلو يعني غير مالح لأنتنت الدنيا، يعني أصبحت الدنيا رايحة وكريهة، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل البحر مالحا، أن جعل البحر مالحا. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا البحر، وهو الذي جعل فيه خاصية الإغراق، ولما أراد سبحانه وتعالى أن ينزع هذه الخاصية نزعها، ولما أراد أن يرجعها رجعها سبحانه وتعالى وغرق فرعون وقومه. وكذلك هو الذي خلق النار وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، ووضع في النار خاصية الإحراق، ولما أراد نزعها عندما ألقي موسى فيها، عندما ألقي إبراهيم فيه عليه الصلاة والسلام، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فينزعها كما يشاء سبحانه وتعالى ويرجعها كما يشاء، لأن هذا ملك الله وهذا خلق الله، والله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه وخلقه ما يشاء، فهو سبحانه وتعالى لا يستعمل معه، حرام أن يستعمل معه لما وكيف، لما فعل الله كذا وكيف فعل الله كذا، فالله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا على فرعون وأنتم تنظرون، أي ذكر سبحانه بني إسرائيل بأنه فرق البحر لهم، وبسبب دخولهم فيه ففصل بعضه عن بعض ليسلكوا طريقا يابسا بين أجزاء البحر، سبحان الله العظيم، فأنقذهم الله تعالى بذلك من فرعون وقومه الذين أغرقهم الله تعالى جميعا، وأمكن بني إسرائيل من النظر إليهم بأبصارهم. يعني خرج بنو إسرائيل أتباع موسى صلى الله عليه وسلم، خرجوا من البحر ثم أمكنهم الله أن ينظر إلى عدوهم يهلك ويغرق في البحر، يعني تشفي لتشفى صدورهم بأبصارهم وهم يغرقون، فكان ذلك أشفى لصدورهم وأبلغ في هانة عدوهم. وسبحان الله العظيم، فرعون ماذا قال؟ قال أليست قال وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني يقصد موسى عليه السلام، ولا يكاد يبين، وهذه الأنهار تجري من تحتي، نهر النيل. فلما تلفظ بهذه الكلمة وهذه تجري من تحتي، جعل الله عذابه من جنس الكلمة التي إيش نطق بها. فقال الله سبحانه وتعالى لما قال وهذه ترجم تحتي، أجر الله الماء من فوقه، أجر الله الماء من فوقه سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إيش إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر على حسن الظن بالله، شفت كيف حسن الظن بالله، شفت كيف الأنبياء والرسل حسن ظنهم بالله وتوكلهم على الله ويقينهم بالله، لأن سوء الظن بالله من أعمال الجاهلية، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم الخاسرين. وقال الله عن أهل الجاهلية: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. كيف بعض الناس يظن بالله ظن السوء، يذنب فيقول أخاف أن الله ما يتوب عليه، من تاب تاب الله عليه، يخرج على الدنيا يقول أخاف أن الله ما يرزقني، ويخاف من المستقبل. كيف تخاف من المستقبل والله رزقك وأنت تطعم في بطن أمك 9 أشهر، لو لم تأكل لو لم تطعم في بطن أمك لمت، ثم تخرج على هذه الدنيا والله هيأ لك الأسباب. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني مذللة، مثل البهيمة المذللة، مثل الإبل المذللة لصاحبها التي تخضع لصاحبها وتستجيب لصاحبها، ذللها الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني على مناكبها. قيل المناكب المقصود الجبال لأنها أعلى ما في الأرض، وهي مأخوذة من المنكب لأن أعلى ما في الإنسان هو المنكب، والذي عليه العلماء أن فامشوا في مناكبها، يعني على على على على على جبالها وسهولها والأرض جميعا، فامشوا في مناكبها. وقال تعالى: وكلوا من رزقه، ما قال البسوا، وإنما ركز سبحانه وتعالى على الشيء الذي فيه الحياة والموت، يعني اللي هو الأكل والشرب، فقال: وكلوا من رزقه، دل على أنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، وإليه النشور. ثم تحدث العلماء عن كلمة وإليه النشور بعدما قال وكلوا من رزقه، ما مناسبة إليه النشور أن الله يذكرهم بعدما رزقهم، يذكرهم بيوم النشور يوم القيامة، ما علاقة هذا بهذا؟ قال الله، قال العلماء إن العلاقة بين هذا أن الله تعالى يقول وكلوا من رزقه، وكلوا من رزقه، وبعده وإليه النشور، إن هذا الرزق الذي رزقكم الله سبحانه وتعالى ما رزقكم لتتقوى به على معصية الله، رزقكم الله الرزق لتتقوى به على طاعة الله، وليس الرزق هذا دائما، فإنكم ستموتون وستبعثون يوم النشور إلى الله رب العالمين. فقال سبحانه وتعالى إيش؟ وكلوا من رزقه وإليه النشور، كما في سورة الملك. وفي قوله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها، دل على أنه لا بد من فعل السبب، بخلاف القوم الضالين الذين يلغون الأسباب، اللي يلغون الأسباب. والله سبحانه وتعالى كما قرر علماء السلف الصالح من الصحابة رضي الله عليهم أجمعين أنه لا بد من فعل السبب، التوكل على الله وفعل السبب. ولذلك قال الله تعالى لمريم أم عيسى صلى الله عليه وسلم: وهزي إليك بجذع النخلة، وهي حامل، لأنه لا بد من فعل السبب، فعل السبب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، يعني أول النهار، خماصا، يعني ضمر البطون جائعة، وترجع بطانا، يعني مليئة بطونها، وهي حيوانات. فأثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم الغدو والرواح، الذهاب والإياب. إذن ولذلك يذكر أو روي عن عمر رضي الله عنه أنه مر بقوم جالسين، قال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون أو المتوكلين. قال: بل أنتم المتأكلين أو المتأكلين، يعني أنتم تعتمدون على غيركم في الأكل والشرب. لا بد من فعل السبب، لا بد من فعل السبب. فالله سبحانه وتعالى هيأ الأسباب، والله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص يرسل إليه ملك ويكتب رزقه وأجله وشقيه أو سعيد، وكتب يكتب رزقه، فكيف يخاف الإنسان من المستقبل؟ كيف يسيء ظنه بالله؟ كيف يقول: والله أنا أريد أن يعني أتعلم وأدرس، لكن أخشى أني أرسب أو أدخل في تجارة وأخشى أني أخسر؟ هذا سوء ظن بالله. هل الأنبياء كانوا يسيئون ظنهم بالله؟ حاشا وكلا، حاشاهم عليهم الصلاة، لأنهم يعرفون الله رب العالمين. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار؟ مثل المسألة هذه. أصحاب موسى يقولون إننا لمدركون، والنبي ماذا يقول؟ كلا إن معي ربي سيهدين. سبحان الله العظيم، جيش عرمرم يلحق بموسى عليه الصلاة والسلام، وموسى جيشه ضعيف، يلحق به وقومه، أمامهم البحر والعدو خلفهم، يقول موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. وأنقذه الله رب العالمين، حسن الظن بالله. ومحمد صلى الله عليه وسلم في الغار ماذا فعل؟ ماذا فعل في الغار؟ قال له أبو بكر الصديق: يا نبي الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. شوف حسن الظن بالله. في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، العدو محيط بأهل الإسلام من جميع الجوانب، من جميع الجوانب، حتى أن الواحد من الصحابة ما يستطيع يتبول خشية العدو، أن يدهمه العدو، وهم يحفرون الخندق، فإذا بصخرة تقف في وجوههم، فيأتي صلى الله عليه وسلم ويضرب تلك الصخرة، فيقول: الله أكبر، أعطيته الكنزين الأحمر والأسود أو الأصفر، أعطيته يعني سقوط مملكة، أكبر مملكتين في ذلك العصر، مملكة كسرى الفرس ومملكة فارس ومملكة الروم في في في في الشام. فيقول أهل النفاق لأنهم يسيئون ظنهم بالله، ماذا قالوا؟ قالوا محمد يعيد أتباعه بملك كسرى وقيصر، يعني أعظم مملكتين في الدنيا في ذلك العصر، والواحد منا لا يأمن أن يتبول خوفا من العدو، ومحمد يوعد أصحابه بكسرى وقيصر. طيب ماذا حصل؟ سقطت مملكة كسرى وسقطت مملكة هرقل العظيم الروم. وتعرفون أنتم الحديث في صحيح البخاري عندما أرسى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ونص كما في نص الحديث في صحيح البخاري، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، هذه نص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات بسيطة يعني 4 سطور 5 سطور لكن تحمل من معاني الشيء الكثير، قد يستطيع الواحد يؤلف فيها مجلد من عظمتها. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، انظر للتواضع، عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم، ما قال إلى هرقل ملك الروم لأن ملكه يزول ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يهون من شأن هذا الرجل وهو ملك الروم فيسبه ويشتمه لأنه في مقام الدعوة، كيف يعني؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم معروف بالأخلاق، ادعو إلى ربك سبيل ربك بالحكمة والمعروف والحسنة وخالق الناس بخلق حسن. فقال إلى عظيم الروم، يعني أنه عظيم عند قومه، إلى عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين لأنك يعني آمنت بعيسى وأنت بمحمد، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني الأريسيين يعني المزارعين والفلاحين، لأن مملكة الروم في ذلك العصر في الشام أغلب الشعب كانوا يشتغلون بماذا؟ بالزراعة. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. طيب شوف حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بالله رب العالمين، ماذا فعل في معركة بدر؟ يدعو ربه صلى الله عليه وسلم حتى برق الفجر، حتى قال له أبو بكر الصديق يا رسول الله كفى مناشدتك ربك، ونصره الله. الأنبياء والرسل أيها الأفاضل عندهم من حسن الظن بالله والتوكل على الله الشيء العظيم الكثير، واتبع القرآن أنت وتتبع القرآن العظيم، ماذا فعل يعقوب صلى الله عليه وسلم؟ إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وماذا وجد؟ وجد ابنه بعد سنوات، قيل 40 سنة، ليا بني يذهب فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله. فإياني وإياكم سوء الظن بالله، إياني وإياك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخبر عن الله، يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فظن بالله خيرا وسترى خيرا، ظن بالله، إن عصيت الله ظن بالله، إن تبت إلى الله سيتوب عليك، إن دخلت في تجارة ظن بالله، ظن الحسن ويرزقك الله، وهكذا دواليك. فالله سبحانه وتعالى قال موسى، قال أصحاب موسى إن لم يدركهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. نسينا بعد من حسن الظن بالله اللي يستعرض القرآن، يجد أم موسى صلى الله عليه وسلم، أم موسى عليه الصلاة والسلام، هنا هل هناك امرأة تلقي ولدها، فلدت كبدها، تلقي ولدها بصندوق في نهر النيل؟ ما الذي دفع إلى هذا؟ حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، فإذا خفت عليه، قال يعني ولما خفت إن شاء الله سننجي، أنت إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوا من المرسلين. وألقت ابنها، حسن ظن بالله لأن الله أمر بهذا الشيء. وهاجر لما أتت إلى مكة بواد غير ذي زرع، وأنا كررت الكلام في المجلس الماضي نفس الكلام هذا، في مكة وادي بغير ذي زرع، إلى من تتركنا إبراهيم؟ فلما علمت أن الله أمره قالت إذن الله لا يضيعنا. ثم حصل زمزم وحصل ما حصل الآن، والناس يسعون بين الصفا والمروة. هذا ما هو أيها الإخوة؟ هذا حسن الظن بالله، حسن الظن بالله أمر عظيم ومهم جدا واجب على الشخص. ومن خصال الجاهلين كما قلت أكثر من مرة في هذا المجلس وغيره، سوء الظن بالله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وفي هذه الآية التي سمعتموها قبل قليل، وأوحينا أمرين ونهيين وبشارتين، إيش أمرين ونهيين وبشارتين؟ وأوحينا إلى أم موسى إيش؟ وخبرين، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أمر، فإذا خفت عليه فألقيه أمر في اليم، ولا تخافي نهي، ولا تحزني نهي، إنا ردوه إليك بشارة، وجعله مرسلين بشارة. شفتوا كيف حسن الظن بالله؟ واستعرض القرآن، أنت استعرض، أنا أذكر الآن عشان ما أنسى وضعته هنا. يونس صلى الله عليه وسلم شخ نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، يونس في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، هل أيس من روح الله؟ سبحان الله العظيم، ثلاث ظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنقذه الله وأنجاه الله. ما أيس من روح الله ولا قانط من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه القوم الضالون. كل ذم للقنوط واليأس من روح الله واليأس من رحمة الله، نسأل الله لي ولكم السلام والعافية. فلا تنسوا هذا الكلام. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فعل السبب، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني كالجبل العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومعه أجمعين، ثم غرقنا الآخرين الذين هم قوم فرعون. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون، لأنه موضوع العبادة في غير موضعها. هذه الآية فيها قراءتان صحيحتان، قراءة حفص عن عاصم ما هي؟ وإذ واعدنا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، والقراءة الصحيحة الأخرى ما هي؟ وإذ وعدنا، وإذ وعدنا. فهناك قراءتان صحيحتان، قراءة حفص عن عاصم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، والقراءة الصحيحة الأخرى ما هي؟ وإذ وعدنا، وإذ وعدنا. فوعدنا قرأ بها أبو جعفر والبصريان، وعدنا قرأ بها البقية من القراء، قرأ بها البقية من القراء، كما ذكر ذلك ابن الجزري في النشر وغيره من علماء القراءات. واضح الآن؟ طيب ما الفرق بين وعدنا وعدنا؟ وعدنا على معنى أنه وعد من الله تعالى لموسى عليه السلام، وليس فيه وعد من موسى عليه السلام. واضح الآن؟ طيب، أما قراءة وعدنا على معنى أن المواعدة من الله سبحانه لموسى عليه السلام ومن موسى عليه السلام لربه، ثم قال تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، يعني اذكروا إعطاءنا موسى التوراة التي تفرق بين الحق والباطل لتهتدوا بها باتباع الحق الذي فيها. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وقلت لكم قبل، يعني سمي فعلهم ظلما لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهم وضعوا العبادة لحيوان وهو العجل، والله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. فالله تعالى يقول: اذكروا حين نادى موسى عليه السلام قومه يؤكد لهم ظلمهم لأنفسهم باتخاذهم العجل إلها يعبدونه، ولذا فقد وجبت عليهم التوبة من هذا الجرم الشنيع في حق من أوجدهم من العدم، يعني الذي أوجدهم من العدم هو الله، هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم أيضا قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني عيانا بأبصارنا، ولن نصدق بك. وهذا مثل عندما مثل الطلب الذي طلبه أهل الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عنهم: يسألك أهل الكتاب، يعني يا محمد عليه السلام، أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. قال تعالى: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، أن الله عاقبهم بالصعق فماتوا، ينظر بعضهم إلى بعض وهم يموتون. وأيضا أنزل عليهم المن والسلوى، تقدم أن المن ما هو؟ هو كل ما امتن الله تعالى به عليه من الطعام والشراب مما ليس فيه تحصيل كلفة ولا مشقة. وقيل الترنجبين، وهو شيء أبيض ينزل على الشجر كالندى، يأتي معهم مع الصباح إذا أصبحوا، نزل هذا الترنجبين شيء أبيض ينزل على الشجر كالندى حلو يشبه العسل الأبيض. وكذلك السلوى طائر، وقيل السمانة، وقيل يشبه السمانة. ومن ضمن الفوائد التي نستفيدها من هذا المقطع اللي سمعتموه قبل قليل، هو في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أن الله يقول أنعمت عليكم، معنى ذلك أن النعم من الله، فدائما النعم تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يجب أن تنسب النعم إلى الله، لأنه قال أنعمت عليكم. وكذلك من ضمن الفوائد أنه ينبغي للداعي إلى الله، الداعية إلى الله، أن يستعمل الأسلوب الذي يجد بليه الناس ويعطف الناس له، لأن الله قال عن موسى يا قومي، فإن كلمة موسى يا قومي فيها من التودد والتلطف وحسن الخطاب الشيء الكثير. أيضا أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يبين الأسباب فيما يحكم به، يعني موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم هكذا، ولا ذكر السبب الذي من أجله وقعوا في الظلم، ذكر السبب فقال باتخاذكم العجل، يعني عبدتم العجل من دون الله. أيضا أنه ينبغي التعبير بما يناسب المقام، لأن الله قال فتوب إلى بارئكم، يعني خالقكم، يعني إن الذي توب إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني إن الذي خلقكم وجدكم العدم وبرأكم من العدم هو الذي يستحق العبادة لا غيره. وأيضا في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم، أن التوبة لازم على الفور، ما يأتي واحد يقول والله توبي أنا صغير بعدين أتوب، لا يتوب، لأنه ما يضمن نفسه، ليس كذلك؟ فلا بد، لأن الله قال هنا فتوبوا إلى بارئكم، لأن الفاء في توبوا للترتيب والتعقيب، يعني مباشرة أذنب الإنسان ذنبا مباشرة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، واضح الآن عندكم، ما يأجل التوبة. وفي قوله تعالى يسمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويسحون نساءكم، هنا قال يسمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويسحون نساءكم، وفي آية أخرى أدخل حرف الواو على يذبحون، قال ويذبحون أبناءكم، ما الفرق بين الأمرين؟ في سورة البقرة قال يذبحون أبناءكم صح ولا لا؟ وفي آية أخرى قال ويذبحون أبناءكم في سورة أخرى، والفرق بينهما يذبحون بدون واو هنا الآن في سورة البقرة يذبحون أبناءكم، أما في سورة إبراهيم قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويسحون نساءكم، قال ويذبحون بزالة الواء، وذلك لأنه أريد بالآية التي في سورة البقرة تبيين صفات العذاب وتفسيرها، لذا فسر سوء العذاب بأنه التذبيح والاستحياء، لأنه لم يرد الأمر إلا بتذكير جنس النعمة في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فسواء كان المراد من سوء العذاب هو الذبح أو غيره كان تذكير جنس النعمة حاصل. وفي سورة إبراهيم دل بسوء العذاب على أنواع غير التذبيح والاستحياء، وعطف التذبيح والاستحياء عليها، لأنه لما قال فيها وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم ناسب العطف بالواو في قوله ويذبحون أبناءكم، ليدل على تعدد النعم والأيادي. من ضمن الفوائد أيضا أن هلاك عدو الإنسان وهو ينظر إليه من نعمة الله عليه، لأن الله قال وأغرقنا على فرعون وأنتم تنظرون. وأيضا من ضمن الفوائد أن الله قال وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات رب 40 ليلة، وفي سورة البقرة يقول 40 ليلة، وعبر بالليالي لأنها قبل الأيام، الليالي قبل الأيام، والمقرر في فن العربية أن التاريخ بالليالي لأنها قبل الأيام، قد نبه على ذلك الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله العلامة الشنقيطي. ومن بلاغة الآيات أن الله تعالى نكر اليوم كما سبق، يوم قال يوم يقصد يوم القيامة، تنكير للتهويل والتعظيم، وكذلك وكذلك في قوله سبحانه وتعالى ولهم ينصرون، أتى بالجملة المعطوفة الأخيرة اسمية، مع أن الجملة التي قبلها فعلية للمبالغة والدلالة على الثبات والديمومة، أي أنهم غير منصورين دائما ولا عبرة بما يصادفون من نجاح مؤقت. وأيضا في قوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بلاء وعظيم، هذا نكرة للتفخيم والتهويل. وأيضا من ضمن الفوائد، والفوائد كثيرة أيها الأفاضل، من ضمن الفوائد كذلك في هذه الآيات جاء ترتيب النعم متناسق. الله أنعم على بني إسرائيل نعم، وهذا الترتيب للنعم جاء متناسقا، يأخذ بعضه تلو البعض أو تلو البعض، وهي أفعال يتلو بعضها بعضا. فأولها أن الله أنجاهم من سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ يقتلون أبناءكم ويسحرون نساءكم، ذبح الأبناء طيب واستحيل النساء، وبإخراج موسى إياهم من مصر، هذا نعمة ثانية. ثم فرق البحر بهم وأراهم عيانا، هذا الخارق العظيم، هذه نعمة. ثم وعد الله لموسى بمناجاته وذهابه إلى ذلك، ثم إيتاء موسى التوراة، لأنه لما قابل ربه موسى صلى الله عليه وسلم أعطاه الله التوراة، وأيضا العفو عنهم بعد اتخاذهم العجل، وقد ختم كل فصل منها بمناسبة. فجاءت هذه الجمل في غاية الفصاحة لفظا والبلاغة معنا، إذ جمعت الألفاظ المختارة والمعاني الكثيرة متعلقا أوائل أواخرها بأواخر أوائلها، مع لطف الإخبار عن نفسه، فحيث ذكر النعم صرح بأن ذلك من عنده، فقال ثم بعثناكم، البعث والتحريك بعد السكون، وقال وظللنا، وقال وأنزلنا، وحيث ذكر النقم لم ينسبها إليه تعالى وإن كانت منه حقيقة، فقال فأخذتكم الصاعقة، وسر ذلك أنه موضع تعداد للنعم، فناسب نسبة ذلك إليه ليذكرهم آلاءه. هذا المقطع ما يتعلق بهذا المقطع الذي سمعتموه من هذه الآيات، وكان بيود نبدأ بالمقطع الذي بعده، وقول الله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا، لكن ما في وقت لهذا، نجعل إن شاء الله في درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يشرح صدور الإسلام، وأن يجنبني وإياكم المعاصي والآثام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاد منه نبيك عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، نعوذ بك من الهم والغم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهدي لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.